أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز أن أنظر إلى امرأة عزمت الزواج عليها ونظري هذا دون علم من وليها وليس فيه خلوة؟ نعم يجوز إذا عزمت على الزواج ولم يبق إلا النظر، يعني استوصفت حالها وجميع ما تحتاجه من ذلك، فلم يبقى حتى تبت في الأمر إلا أن تنظر إليها، فيجوز لك أن تنظر إليها إلى وجهها وكفيها فقط على الصحيح، هذا الذي يجوز أن ينظر، واختلفوا في الشعر. لكن عليكم السلام، هل ينظر إليها بعلم منها أو بغير علم منها؟ فمن أهل العلم يقول يجوز له أن ينظر إليها ولو بغير علم منها، وأخذوا بمثل ما ورد في حديث جابر ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. والحقيقة أن يعني هذا يعني فيه نظر، لأن كونك تنظر إليها بغير علم منها فقد تكون على حال لا تحب أن ينظر إليها، ف يعني هكذا النظر فقد ينظر إليها بحال ما تؤدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فينبغي إلا إذا كان مطمئن إلى أنه يعني ينظر إليها في حال يطمئن إلى أنها تكون على هيئتها المعتادة، فهي من ناحية يعني في حال النظر الشرعي خاصة بعد الاتفاق على ذلك لا يجوز لها أن تدلس عليه، مثل ما إنه كذلك لا يجوز أن يدلس عليها، فكونها تغير من هيئتها بالمكياج وهو نفسه يمكن يصبغ شعر وما إلى ذلك، هذا لا يجوز، هذا تدليس ولا يبارك لهم، بل يبقى كل على المعتاد، المعتاد من الزينة والمعتاد. أما فأقول كن ينظر من غير علمها من أهل العلم من أجاز ذلك، أخذا بما ورد في حديث جابر وحديث محمد بن مسلمة، وهي حديث صحيحة ثابتة، لكن أخشى أن يكون لها وجه من التأويل، وأنه كن ينظر من غير علمها، فبل أولى أن يقتنع وليها وتقنع هي بأنه قد عزم على أن يتقدم. وفي حديث الأنصارية لما أتى الخاطب إليها واستأذن أن ينظر إليها أبى والدها من ذلك، فقالت خاطبتهم وامرأة عاقلة قالت: يا والدي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن له فأذنوا له. فقالوا: نسألك نشهدك بالله هل أذنك؟ قال: نعم أذن لي الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن تفضل، فأذن له أن ينظر إليها. فنقول لهذا الرجل: أنت كهذا الأنصاري، ما دام ثبت الحديث أنه يجوز أن ينظر إلى وليتك ابنتك أختك، ما دام عزم على النكاح ورضيتموه أنتم ورضيكم، لكن يريد أن يطمئن، وكذلك البنت تراه وتنظر إليه، فينبغي أن يمكن من هذا، أفضل من أن ينظر إليها بغير علم منها، والله أعلم. تكراره وقته إن شاء الله. أيضا التكرار يقولون إذا لم يتم يقتنع بالنظرة الأولى فمن حقه أن يطلب أن ينظر مرة ثانية إلى ثلاث مرات، إلى ثلاث، لكن يقول لا ينبغي أن يكون نظره لشهوة، لا يكون نظره لشهوة يتمتع بالنظر إليها، بل يكون نظره ليتحقق من ما ينبغي أن يتحقق منه. صلى الله عليه وسلم. شيخ، صح حديث لئن أسعى في حاجة أخي خير من قيام شهر أو ما معناه؟ ورد في قضاء الحاجات آثار كثيرة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، لكن في الجملة أن السعي في قضاء حوائج الإخوان أن فيها خير وأجر كثير، فيها خير وأجر كثير. وأثر الحسن البصري الذي ذكرناه كون يترك الاعتكاف ويلوم ويعاتب تلميذه وينبذه يا أعمش بهذا الكلام، ويخرج من اعتكافه ليساعد إخوانه في قضاء حاجة قيم، هذا يدل على أن هذا أمر عظيم. صلى الله عليكم. يقول: هل إذا اشتكيت في عدد التسبيح أقل أو أكثر أعيد؟ الذي يظن إذا شك في عدد التسبيح يبني على اليقين، يعني شك أنه مثلا أتى بالعدد 33 هل مثلا أقل، فيزيل الشك باليقين، يبني على الأقل حتى يبت في العدد، لكن إذا كان يكثر هذا منه يكثر فقد يكون وسوسة، فقد يكون وسوسة، فالأولى أنه ما يعني يركن إلى هذا الشيء. الأخ مثل ما تسمعون يقول: إن ورد، هل ورد في الحديث أن من طلب العلم للدنيا أنه ورد الوعيد في حقه، وأنه يقول اللي حصل إن عدد من الناس يطلبون العلم من أجل وظيفة ليتوظف ويعني يسد حاجته وحاجة من حوله. وصحيح ورد الحديث والوعيد الشديد أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، العلوم الشرعية وآلاتها، لكن كما قال بعض السلف يقول طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون له، فما ينبغي لنا أن يعني تداخلنا وسوسة. فالإنسان في أول أمر ربما، خاصة هذا عرف جرى عليه الناس أنه طريق حتى تعلم الناس، ينبغي أن تتعلم، فأنت تقول أنا هذا مسلك طيب، يعني بإمكانك أن تسلك طريق مهنة من المهن، وصاحب المهنة قد تكون أحواله أحسن من أحوالك في أول الأمر، فيؤثر العاجلة على الأجل، وأنت خالفته قلت أسلك طريق العلم الشرعي فأجمع بين أني أتعلم ويكون من وراء ذلك خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالذي يظهر إن شاء الله أنه ما ينبغي أن نتردد ولا يداخلنا وسوسة، وننصح طلاب العلم، لأن بعضهم يداخل شيء من هذا وتجد تراجع عن العلم ويقول والله أنا نيتي مترددة مشكوك فيها، نقول لا، أترك عنها ما دم يعني حتى ولو في أول أمر تقول من أجل وظيفة أو من أجل كذا، صحح نيتك، أعد النظر، وإن جاءت الوظيفة فبها ونعمت، ولا فالحمد لله، طلبك العلم بحد ذاته فيه خير كثير، إن جاءت وظيفة تدريس أو من المرشدين من القضاة من الموجهين أيا كان بحسب ما يكتب الله لك فأنت على خير إن شاء الله، فلا ينبغي أن يدخلنا في هذا شيء. أحسن الله إليكم، يقول هل تكرار الصلاة في الروضة فيه بأس؟ لا بأس، لكن إذا كان زحام فلا ينبغي الإنسان أن يستأثر دون إخوانه، يعني الإيثار في هذا مطلوب، كونك تؤثر الآخرين أو على الأقل ما تستأثر، يعني تصلي ما تيسر ركعتين بل وتخففهما وتترك الفرصة لإخوانك، فأنك تؤجر على هذا، تؤجر وتثاب. أحسن الله إليكم، يقول هل يكفي أقل من 10 دقائق بعد الإشراق للصلاة، وهل يختلف الزمان من صيف وشتاء؟ هل يكفي كم؟ 10 دقائق بعد طلوع الشمس. أقل من 10 دقائق يعني ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس. هو هذا مبني على ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، قيد رمح بمعنى مقدار الرمح، والرمح يقدرونه بثلاثة أمتار تقريبا، يعني على اختلاف في أطوالها، لكن يقولون لعل المتوسط أن يكون بمقدار 3 أمتار. طبعا بالنسبة للشمس نحن هذه الرؤية النظرية، نرى الشمس ارتفعت عن الأفق برأي العين، فأنت إذا حذرتها أو حذرها من يعني تابع، فحسب ما بعض أهل العلم يقول وجدناها 5 دقائق، وبعضهم يقول 7 دقائق، وبعضهم يقول 10 دقائق، فهذا يرجع إلى تقدير كل بحسب ما رأى. فأنت بإمكانك أن تخرج في يوم من الأيام، بعض الإخوان تنظرون تضبطون الساعة وتلاحظون يا ترى هل ارتفعت قيد رمح ومتى أشرقت وما هو الوقت، وتخرج بنتيجة تطمئن إليه. لا، هذا يرجع إلى تقدير الناس، لأن الحكم الشرعي أنيط بأمر حسي، أما المقدار وعدد الدقائق فيرجع إلى تقدير الآخرين. أما يكون يختلف من صيف إلى شتاء فقد يكون والله أعلم، لأن هذا يرجع إلى شروق الشمس إذا أشرقت، فهل ترتفع عمودية أو مائلة يمينا أو يسارا، فلا شك أن ارتفاعها يختلف فيما يظهر والله أعلم بحسب الفصل من صيف إلى شتاء. فإذا كانت عمودية، وهذا قد يكون في فصل الصيف أو في المنتصف في وسط أيام السنة اعتدال الليل والنهار وتساويهما في بعض البلاد، طبعا والبلاد كل بلد يختلف الشروق والغروب والصيف والشتاء فيه، فالحاصل أن الأمر تقديري. صلى الله عليكم، يقول السائل أود الذهاب إلى جدة لإحضار صديقي من المطار، وفي نفسي أني بعد إحضاري سوف أذهب إلى مكة لعمل عمرة، ولكني لم أحرم من الميقات، يعني ميقات المدينة، هل أحرم من جدة بعد إحضاره أم ماذا أعمل؟ إذا كنت تخشى أنه ما تتيسر لك العمرة لو أحرمت بها من المدينة من ميقات المدينة، تقول أخشى أن يكون الوقت ضيق أو تتأخر الرحلة أو ما إلى ذلك، فلا حرج عليك، ترجع العمرة إلى أن تجد نفسك عازما عليها، وأن تقول ما تعزم عليها إلا من جدة، فنقول تحرم من جدة بالعمرة. أما إذا كنت تقول لا سوف أعتمر مهما كانت الأحوال أريد أن أعتمر، فلا بد أن تحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة من أبيار علي. أما إذا كنت تقول لا أنا متردد إن تيسر لي فتحرم من, من, من, من جدة. أحسن الله إليكم. يقول مسافر نسي أن يصلي صلاة العشاء ولم يذكرها إلا بعد أن صلى نافلة الفجر في بلده وصلى العشاء 4 ركعات، هل هذا صحيح وهل يعيد نافلة الفجر؟ صحيح، لا ما يعيد نافلة الفجر، الفجر ونافلتها وقعت منه صحيحة. وكونه ذكر صلاة سفر في حضر، فمن أهل العلم من يرى أنه يقضيها بصفتها قصرا، ومنهم من يقول بل يقضيها حضرا، أكثر الجمهور على هذا أنه يقضيها مثل ما فعل يقضيها 4. ومن أهل العلم من يقول لو صلىها ركعتين لأجزأه، لأنها إنما لزمته ركعتين وتعلقت بذمته ركعتين، فإذا صلىها كما تعلقت بذمته فقد أبرأ ذمته. أحسن الله إليكم. يقول السائل انتشرت رسالة عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة مكتوبة وبشرى النصر، ويقول هذا الشيخ الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أنه رآه وهو يقاتل اليهود مع مجاهدي غزة. اللهم صل وسلم. هذه نرجو أن تكون بشرى خير، نرجو أن يكون هذا إذا كان يعني صحيح ينبغي أن يؤكد عليه ولا ينبغي أن يخفي نفسه، هذا مما يطمئن المسلمين. نرجو أن هذا الأخ الذي أثرت عنه هذه الرؤيا أن يعلنها على الملأ ويقول أنا فلان ابن فلان، ويحتاج أن يقسم للناس لأن الناس قد يترددون في هذا، فهذه بشرى خير وأيضا داعية إلى أن الذين أخلدوا إلى الراحة وخذلان إخوانهم أن كأنها إشارة إلى أنكم ينبغي أن انفروا خفافا وثقالا كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا التي إن شاء الله رؤيا حق، وقد جاء أن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قد رآه على الحقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل به يقول عليه الصلاة والسلام، فهذه نرجو أن تكون رؤيا حق، ففيها نوع من التنبيه للمسلمين لأئمة المسلمين لقادة الجيوش العسكريون للأسف منهمكون، هذا يومهم تدربوا لماذا؟ تعلموا لماذا؟ تسلحوا لماذا؟ والله إن الإنسان يتعجب، جيوش ما شاء الله البلاد الإسلامية البلاد العربية بل المحيطة المجاورة لإخواننا الفلسطينيين تكفي جيوشهم، ماذا تعمل هذه الجيوش؟ وهذا القادة العسكريون الله يهديهم ويصلح حالهم، إلى متى وهم يخرجون إلى الراحة يرون رأي العين ما يفعل بإخوانهم من قبل الأخساء إخوان القردة وحلفائهم من النصارى. فنسأل الله أن تكون هذه الرؤية حقا وصدقا، وأن تنفع في تأثير على المسؤولين من عسكريين وسياسيين، المسؤولية مشتركة، وليس من حق العسكريين أن يخلدوا للراحة، وقد تعلموا ووجبت عليهم قامت عليهم الحجة، تعلموا وتدربوا. إلى متى هذا يومكم؟ إلى متى حتى تسحق الأمة كلها؟ فالله يهديهم، نسأل الله يهديهم ويفتح عليهم. وذكر اسم الشيخ يقول أنه خرج الشيخ أحمد القطان ويقسم بالله، الشيخ أحمد القطان الذي من الكويت يقول نعم، يقول يقسم بالله العظيم رؤيته لرسول الله صحيح. الشيخ أحمد القطان هذا أحد المشايخ المشهورين في إخواننا في الكويت، نسأل الله أن يكون كذلك اللهم. لكن هذه يعني مجرد الرؤية ما تكفي، يعني هذه فيها تنبيه وإشارة إلى أولاة أمور المسلمين ينبغي أن يبلغها لهم أن يتقوا الله. إلى متى هذا الاتخاذ؟ سبحان الله، رجل من أقصى الدنيا هذا رئيس الفنزويلا، الله أكبر، تبلغ به الغيرة والشهامة الإنسانية ما لم يبلغ في رئيس من رؤساء المسلمين والدول العربية، ويقطع علاقاته مع اليهود ويطردهم. يا ناس نحن أولى بهذا. إلى متى؟ فنسأل الله أن يفتح عليهم. اللهم أنزل القوة في قلوب أئمتنا، القوة والإيمان بك والخوف منك، لا الخوف من اليهود والنصارى ولا من أمريكا وحلفائها، بل الخوف منك، وأن يلقي الرعب في قلوب الكفرة، والله سبحانه وتعالى وعدنا بذلك، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وقذف في قلوبهم الرعب، لكن نصدق ونتحرك، فأي حركة والله لن يؤنسون أي حركة من مثلا البلاد المحادة على حدودها، من بلاد مصر، من الأردن، من سوريا، من تركيا، لو تتحركون أدنى حركة والله يعود إلى جحورهم كالفئران، لا يمكن أن يقوموا لنا بحال. لكن هذا نوع من الوهن الذي بجلته الأمة، فنسأل الله أن يرفع عنا بل عن ولاة أمورنا أولا. إذا قووا وقوي إيمانهم بالله فليبشروا بالعزة والنصر والتمكين، فنسأل الله يهديهم سواء السبيل ونحن جميعا. صلى الله عليكم. يقول السائل: تقوم بعض السيارات بتوزيع وجبات غذائية ومياه غازية ومعدنية، فهل هناك حرج أو إثم في الأخذ منها؟ وما معنى حديث إنما الصدقات أوساخ الناس؟ هذا يرجع إلى إذا كانت مبذولة للعامة وأنت محتاج فلا حرج، أما إن كانت مخصصة للغرباء، للفقراء، لكذا وكذا، فالأولى أن تتعفف عنها. أما ما ورد من أنها أوساخ الناس فقد ورد في شأن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أنها الصدقات الواجبة، الزكاة الواجبة دون التطوع، ومنهم من يقول بالعام هو الصحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته قد حرمت عليهم الصدقات عموما، لا واجبها ولا مستحبها، ولهم الخمس، لهم الخمس كما قال: أليس في الخمس ما يكفيكم؟ فهذا في شأنهم وآله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للمتزوج أن يترك أهله لمدة سنة أو 9 أشهر؟ يترك أهله حسب الاتفاق معهم، إذا كان تراضى وتفاهم مع زوجه ويطمئن إلى أنها مرتاحة وعندها من يقوم بأمورها من أهلها، من أولادها، من إخوانها، فهذا حق مشترك بينه وبين زوجته، حتى لو كان أكثر من سنة إذا اضطرته الظروف أن يتغرب ولا يستطيع أن يصطحبها معه، فهذا يرجع إلى التفاهم بينه وبين زوجته. صلى الله عليكم. يقول: هل صح حديث أن من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟ ما أذكر هذا وما أعرف الله. هذا ينبه على التصوير داخل الحرم، ذكرنا مرارا أن التصوير من أفظع وأشد ما يكون، فينبغي إخواننا أن يتقوا الله ولا يصوروا. هذا أمر عظيم يا أخوان. الأخ الكريم يقول: بعض الشباب هداهم الله من بنين وبنات إذا وكبار إذا غضبوا يسبون الدين، هذه ردة عن الإسلام، ردة. فأكدوا عليهم، حذروهم، ولو تربية، تربية، بارك الله فيك. والله لا، إذا تعود القضاء يردع ويعزر، وإذا ما أدب أحد فالناس لا ترتدع، لكن إذا أدبوا الله يهدينا وياهم. لا والله يا إخوان، ولو كان لا نيأس لا نقنط، ينبغي أن نربي أبناءنا وأهل السوق وما إلى ذلك، فعلا في كثير من بلاد المسلمين استهتروا بهذه الأشياء، وإذا غضب نسأل الله العافية، سب الدين والرب، هذا أمر خطير جدا وردة عن الإسلام. لكن ينبغي لنا أن، لأنهم تربوا على عهد الاستعمار النصراني وتلامذتهم ربوهم على هذا الشيء، لا غيره ولا شيء من هذا، لكن ينبغي أن نأخذهم شيئا فشيئا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا، لأنه الأذان على وشك الآن. لا، الإحرام ما ينبغي، يقولون يعطر بدنه، إيه؟ أما الإحرام لا ينبغي. إيه نعم.